أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. كان البحث في البرهان الرابع. هذا البرهان طارة يمكن لنا نذكره في مورد دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط والموانع، وأخرى يمكن أن نذكره في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء الخارجية. المحقق العراقي ذكر هذا البرهان في دوران الأمر بين الأقل والأكثر عند الشك في المانعية أو في الشرطية، واستفاد المصنف منه هنا في دوران الأمر بين الأقل والأكثر لحاض الأجزاء الخارجية. أما تصويره في الشرائط أو الموانع فحاصل ما أفاده المحقق العراقي أن هذا العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر في الموانع مثلا نشك في أن اللحن بتكبيرة الإحرام هل هو مانع عن صحة هذا الفعل أم لا؟ فنحن نحرز مجموعة من الموانع، نعرف أن القهقه مانع، أن البكاء لأمور الدنيا مانع، أن التكتف مانع، أن قول آمين مانع. فنحرز أربع موانع نشك في مانعية اللحن، فنشك في المانع الخامس، فيدور الأمر بين الأقل والأكثر وين؟ في الموانع. ويمكن أن نصورها في الشرائط، لأن نقول نحرز مجموعة من الشرائط: الطهارة، الاستقبال، الطمأنينة، وهكذا نشك في شرط خامس مثلا وهو الفصاح في مقابل ماذا؟ اللحن. فهذا دوران الأمر بين الأقل والأكثر وين؟ في الشرائط. أما تصوير الدوران فيما نحن فيه، يعني إلى الآن بعد المصنف ما ذكر دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط وفي الموانع، وإنما نبحث عن أي شيء؟ عن دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء خارجية، والشرطية ليست جزءا خارجي، والمانعية ليست جزءا خارجي. فيمكن تصويره بهذه الطريقة: أنه إذا أتى المكلف بتكبيرة إحرام ملحونة عليكم، فحينئذ إن قلنا بأن الجزء الواجب هو الأعم من تكبيرة الإحرام الفصيحة والملحونة، فيمكن له أن يقتصر على ما أتى به وهي التكبيرة الملحونة، فهذا هو الأقل. وإن قلنا بأن تكبيرة الإحرام الملحونة غير مجزية فعليه أن يأتي بتكبيرة أخرى. هذا هو الأكثر، هذا ما يمكن أن يقال لتعميم المصنف للاستفادة من هذا البرهان على ما نحن فيه. كيف كان؟ المحقق العراقي ذكر أن هذا الدوران بين الأقل والأكثر، سواء صورناه في الموانع أو الشرائط أو الأجزاء الخارجية بالتفصيل الذي ذكرته، هذا العلم الإجمالي يقتضي وجوب الاحتياط لرجوع الدوران فيه إلى ماذا؟ إلى دوران بين المتباينين، وهو إما يجب علي إتمام الصلاة إذا لم يكن اللحن مانعا، وإما يجب علي الإتيان بصلاة أخرى تامة، متى؟ إذا كان اللحن مانع. فيصبح لدي علم إجمالي بوجوب الإتمام أو التمام. وهذا العلم الإجمالي منجز. فيما نحن فيه من هذا القبيل. لكن تعالوا أولا نتعرف إلى جواب المحقق العراقي على هذا البرهان، ثم نأتي إلى جواب المصنف. المحقق العراقي يرى أن هذا العلم الإجمالي غير منجز لاختلال الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي بحسب صياغة المحقق العراقي التي تبتني على أن المتنجز لا يتنجز ثانيا. توضيح ذلك أن عندما نشك في مانعية اللحن مثلا وتجري أصالة البراءة، يصبح الإتمام منجزا علينا. أنت قلت العلم الإجمالي يدور بين ماذا وماذا؟ بين الإتمام وبين التمام. أشك في وجوب الإتمام أو في وجوب التمام. منشأ الشك في وجوب الإتمام لاحتمال مانعية اللحن، عندما أجري أصالة البراءة عن المانعية ماذا يصبح علي واجب؟ الإتمام. فالإتمام تنجز عند الشك في المانعية، فلا يتنجز ببركة هذا العلم الإجمالي الذي تولد. صحيح يوجد علم إجمالي بين المتباينين، لكن هذا العلم الإجمالي بين المتباينين لا يؤثر. ليش؟ لأن أحد أطرافه قد تنجز بمنجز سابق. لا، طرف العلم الإجمالي ليس المانعية. طرف العلم الإجمالي ما هو؟ الإتمام أو التمام. طب أنا ليش أشك في الإتمام؟ لاحتمال المانعية. طب فعندما أجر البراءة عن المانعية صار الإتمام علي واجب، فتنجز وجوب الإتمام من دون حاجة إلى العلم الإجمالي، فيسقط العلم الإجمالي عن المنجز. صار واضح؟ هذا هو الحل الذي ذكره المحقق العراقي. وكما ترى هذا مورده وين؟ الشك في المانعية والشك في الشرطية. أما المصنف رحمة الله عليه فيرى أن هذا البرهان غير تام، لأنه يبتني على مقدمة باطلة. كما شرحنا في الدرس السابق، يبتني هذا البرهان على حرمة قطع الصلاة مثلا، ولا تبطلوا أعمالكم. موضوع حرمة القطع هو الصلاة الصحيحة ولو ظاهرا، يعني ولو بالصحة الظاهرية. الذي يحرم قطعه أي صلاة؟ الصلاة الصحيحة، لا الصلاة الباطلة. الصلاة الباطلة لا يحرم قطعها، ليست بصلاته. الذي يحرم قطعه هو الصلاة الصحيحة ولو ظاهرا. حينئذ لكي يشمل دليل ولا تبطلوا أعمالكم ما نحن فيه، علينا أن نثبت صحة الصلاة حتى يشمله الدليل، لأنه قلنا حرمة القطع موضوعها ما هو؟ الصلاة الصحيحة. وكل دليل لا ينقح موضوعه، يعني ولا تبطلوا أعمالكم لا يقول لك هذا العمل صحيح. هذا الدليل يقول إذا وجد عمل صحيح لا يجوز إبطاله، أما هذا العمل صحيح أو ذاك العمل باطل الدليل لا ينقح موضوع. مثلا لا تشرب الخمر، هو الذي يقول لك هذا السائل خمر أو ليس بخمر؟ لابد أن تثبته بدليل آخر. هذا معنى أن الدليل لا يثبت ولا ينقح الموضوع. فكيف نثبت أن هذا العمل صحيح؟ بإجراء البراءة عن الزائد. إذا كان الجزء الزائد فهو إعادة تكبيرة فصيحة، إذا كان الجزء الزائد لا يجب فصلاتي التي أتيت بها ماذا تكون؟ صحيحة، فيشملها دليل لا تبطل أعمال. فإذا ببركة إجراء البراءة عن الزائد ثبت موضوع ما هو؟ موضوع لا تبطل أعمال. فإذا كان أصل البراء هو المثبت لموضوع الدليل، فلا يكون جريان هذا الأصل موجبا لاحتمال آخر. توضيح ذلك أن أصالة البراءة نسبتها إلى لا تبطلوا أعمالكم نسبة الأصل الموضوعي إلى الدليل. ليش أصل الموضوع؟ لأنها منقحة للموضوع. فمع جريانها لا يمكن أن تستتبع أصلا آخر معارضا لها. ما هو الأصل الآخر معارض لها؟ لأننا في نفس الوقت نشك في أي شيء؟ في وجوب التمام. فلو كانت أصالة البراءة التي هي نقحت موضوع ولا تبطلوا أعمالكم موجب لجريان أصل آخر مقابل لها، فيكون الشيء مقتضيا لعدمه، لأنه بجريان أصل آخر يتعارض مع هذا الأصل فماذا؟ فيسقط. فإذا سقط فلا يشمله دليل ولا تبطل أعمال، فلا يكون الأمر يدور بين حرمة القطع يعني وجوب الإتمام وبين وجوب التمام. واضح؟ فلأجل ذلك حينئذ لا قيمة لهذا العلم إجمالي. نقرأ هذا المقدار. بس كيف نفصل الأصل والشك بين الأقل والأكثر؟ هنا عندما نقول إن شك وجوب الإتمام أو التمام، هل هذا أقل وأكثر يعني؟ أو وجوب تكبيرة إحرام؟ لذا في نظر يعني في نفس التصوير في هذا المقام أشرت في الدرس السابق أنه هذا الكلام واضح في الشك في الشرطية والمانعية، أو بشكل عام كما عبرت في الدرس السابق في الأجزاء الشك في الأجزاء التحليلية يعني بين الإطلاق وبين التقييد. أما نجعله من دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء الخارجية محل إشكال، لا بد أن نستعين بمقدمة خارجية. ما ليش ما خيارات ما ذكر في جواب مسألة الأجزاء؟ يعني تذكرت اليوم خيارات الجواب المصنف ما ذكر أصل البرهان المحقق العراقي، ما ذكره في الأجزاء الخارجية. هنا الجواب الذي ذكره من الكتاب مو نفس الجواب المحقق العراقي. لا. في الركن الثالث. لا لا. نجد أن نجد صحيح بالصياغات المشهورة مو صياغة المحقق العراقي. أي. حبب هذا بأسلوب آخر يعني حتى سقوط الركن من الأركان قد يكون بأساليب مختلفة، لكن هذا غير ذاك أنه تنجز بمنجز سابق. ونلاحظ على ذلك أن حرمة قطع الصلاة موضوعها هو الصلاة من دون ما نطول هذا، نقول موضوعه هو الصلاة الصحيحة ولو ظاهرة، هذا معنى هذه العبارة. موضوعه هو الصلاة التي يجوز للمكلف بحسب وظيفته الفعلية الاختصار عليها في مقام الامتثال، يعني الصلاة الصحيحة ولو ظاهرة، إذ لا إطلاق في دليل الحرمة لما هو أوسع من ذلك. وواضح أن انطباق هذا العنوان على الصلاة المفروضة فرع جريان البراءة عن وجوب الزائد، فجريان البراء عن وجوب الزائد منقح لموضوع ولا تبطلوا أعمالكم. فلأجل ذلك يجب الإتمام. فإذا كان هناك أصل آخر يتساقط مع هذا الأصل فلا يجب الإتمام، فيكون الشيء موجدا معدما بنفسه، وإلا لما جاز الاقتصار عليها عملا. وهذا يعني أن احتمال حرمة القطع مترتب على جريان البراء عن الزائد، فلا يقال أن يستبع أصلا معارضا له. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالبرهان. ماذا الخامس صحيح أو الرابع؟ البرهان الخامس يبتني على مقدمتين بحسب ما أشار في الكتاب. المقدمة الأولى يتعرض فيها لبيان صور الدوران، تارة يكون الدوران بين المتباينين، إلى النسب الأربع، وأخرى بين العموم والخصوص من وجه، وثالثة بين العموم والخصوص المطلق لكن بلحاظ الأجزاء. بعد لا يصح أن نقول ورابعة دوران بين المتساويين، صحيح النسب أربعة لكن بين المتساويين لا معنى للدوران. إذن الدوران إما بين المتباينين أو بين العموم والخصوص من وجه، أو بين العموم والخصوص المطلق بلحاظ الأجزاء سعتها وضيقها، يعني بين الأقل والأكثر. فإذن الدوران له هذه الأنحاء الثلاث. أما النحو الأول مثاله دوران أمر الواجب بين الظهر والجمعة، هذا دوران بين المتباينين. الدوران بين العامين والخاصين من وجه، كدوران من يجب إكرامه بين العالم الهاشمي والعالم العادل. شنو النسبة بين العالم الهاشمي والعالم العادل؟ عموم وخصوص من وجه، يلتقيان في العالم الهاشمي العادل، يفترقان في العالم العادل العامي وفي العالم الهاشمي الفصل. صار واضحا؟ فهذا دوران الأمر بين العامين من وجه. أما دوران الأمر بين العام والخاص المطلق، أي بين الأقل والأكثر، وقد مثلنا عليه بدوران الأمر في الصلاة بين 9 و10، صار واضحا؟ بالنسبة للحالة الأولى تقدم الكلام عنها، وأن أركان المنجزية فيها تامة فيجب الاحتياط في دوران الأمر بين المتباينين. وأما دوران الأمر بين العامين من وجه فمقتضى الاحتياط ماذا؟ كيف يكون الاحتياط؟ إما أن تكرم فردا واحدا هو المجمع وهو ماذا؟ العالم الهاشمي العادل. وإما أن تكرم ماذا؟ تكرم فردين من أفراد الاختلاف، بأن تكرم عالما هاشميا وإن كان فاسقا، وأن تكرم ماذا؟ عالما عادلا وإن لم يكن هاشميا. بكلا الطريقتين تحصل العلم ببراءة الذمة. صار واضحا؟ طبعا لا تأتي فيه شبهة هنا إلا إذا بنينا على أنه تعبدي، والشبهة المعروفة بمسألة أن التكرار في العباديات هل يحقق الاحتياط أو لا يحقق، شبهة لزوم قصد الوجه والتمييز التي تذكر في ذكرت سابقا إشارة إليها، ويأتي بحثها مفصلا في الكفاية، لكن هذه الشبهة العلماء دفعوها. لكن إذن أمامك طريقتان للاحتياط، صار واضح؟ هذه الصورة الثانية. أما الصورة الثالثة فهي محل في الكلام، دوران الأمر بين الأقل والأكثر. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، صاحب البرهان الخامس يختلف عن البرهان الرابع في هذه النقطة، أنه في البرهان الرابع أرجعنا العلم الإجمالي إلى علم إجمالي بين المتباينين، كما أوضحناه يدور الأمر بين وجوب التمام أو وجوب الإتمام. بينما في هذا البرهان يدعي صاحب البرهان أن العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر يرجع إلى الصورة الثانية. ما هي الصورة الثانية؟ العامين من واشنطن. ولكن لا مطلقا في كل دوران بين الأقل والأكثر، بل في خصوص العبادات. التي يتوقف الامتثال فيها على قصد الأمر. ما معنى العبادة؟ ما يتوقف، ما يسقط أمرها بقصد الامتثال، الذي يعبر عنه بقصد القرب. إذن هذا البرهان لو تم يتم في خصوص العبادة. أما كيفية إرجاع هذا الدوران إلى العموم والخصوص من وجه، فبهذه الطريقة نقول أن يأتي أو قبل ذلك تعال نوضح كيف يكون عام وخاص من وجه، بأن نوضح جهة الاشتراك وماذا جهات الافتراق. أما جهة افتراق الأقل عن الأكثر، كما لو جاء المكلف بالأقل فقط، فعلى تقدير وجوب الأقل قد امتثله، وعلى تقدير وجوب الأكثر لم يمتثل. أما جهة افتراق الأكثر عن الأقل، كأن يقول صل صلاة الظهر المركبة من 10 أجزاء امتثالا للأمر المتعلق بالعشرة، على أساس أن يكون قولنا امتثالا للأمر المتعلق بالعشرة قيدا لا داعيا، قيدا لا داعيا. شنو قيدا لا داعيا؟ شوف مرة الأمر ولو الأمر التوهمي يكون داعيا لإقدام المكلف للامتثال، ومرة يقول لا ليس مجرد داعي، بل لو لم يكن هذا الأمر وكان يوجد أمر آخر لما امتثلت. هذا نسميه قيد. فمرة الأمر المقصود يكون مجرد داعي والداعي قابل لأن يتخلف، يعني حتى لو ما كان هذا الأمر ممكن كنت أمتثل أمر آخر، ومرة يكون ماذا؟ ومرة يكون الأمر المتخيل أو الذي أعتقد بوجوده يكون قيدا، يعني لأجله أنا أصلي، لولا لو كانت صلاة الظهر أقل ما كنت صليت. فحينئذ لو أتيت بصلاة الظهر بالأمر المتعلق بالأكثر على نحو القيدية هنا حصل الافتراق من جهة الأكثر. فلو كان الواجب في الواقع هو الأكثر أكون قدم امتثلت، أما لو كان الواجب هو الأقل أكون قدم امتثلت لا. ليش؟ التقييد، لأني لم أقصد الامتثال. لو كان الأقل لا أريد أن أصلي، وبما أنها عبادة ليست توصلي بحيث يترتب الغرض كيفما كان عبادة، فتبطل لو كان هو الواجب في الواقع هو الأقل. هذا جهة الاختلاف من جهة الأكثر. إذا شرحنا جهة الاختلاف من جهة الأقل وجهة الاختلاف من ناحية أكثر. أما جهة الالتقاء صارت واضحة، كيف أصلي؟ آتي بالأكثر امتثالا لأمر الأكثر، لكن على نحو دعوية لا على نحو التقييد. فحينئذ على كل تقدير تصح صلاتي، هذه جهة الالتقاء. إذن رجع الأمر إلى أي شيء؟ إلى دوران الأمر بين العموم والخصوص من وجه، بين العامين من وجه. وذكرنا قبل قليل في المقدمة الأولى أنه في العامين من وجه ماذا؟ يجب الاحتياط. كيف؟ في مادة الاشتراك، بأن نأتي بالأكثر على وجه الدعوية. إذن لا تجري البراءة عن السائل، بل يجب الاحتياط. فإذن دوران الأمر بين الأقل والأكثر في العباديات ماذا يقتضي؟ الاحتياط. هذا في مقابل من يقول بماذا؟ بأنه تجري أصالة البراءة. صار واضحا أو كذا؟ المصنف يشكل على هذا الوجه بجملة مختصرة، أنه نسلم أنه لو كان الأمر من قبيل دوران الأمر بين العامين من وجه لوجب الاحتياط. ولكن مقامنا ليس من هذا القبيل، لأن جهة الافتراق من ناحية الأكثر لا نسلمها. شنو كانت جهة الافتراق من ناحية الأكثر؟ أن نأتي بالأكثر امتثالا لأمره على وجه القيدية لا على وجه الدعوي. قل لا نسلم في هذه الصورة أنه لو كان الواجب هو الأقل كان باطلا. يعني أصل المبنى عند المصنف باطل، ولا يرى فرقا بين الاتيان بالشيء لشيء على وجه الداعوية وبين الاتيان به لشيء على وجه طيب. هذا البحث يطرح عادة في كتاب البيع في المكاسب، مرة تبيع الدار إذا كان مشتري هو زيد، إذن زيد أخذ على نحو ماذا؟ قيد. لا، ومرة أخرى أنا أريد أن أبيع دار لكن الآن وجد مشتري بعنوان زيد فصار هذا داعي لأن أبيع الآن، هذا على وجه دعوي. فلو تبين بعد البيع أن الذي بعته لم يكن زيدا كان عمرا، حصل اشتباه في التطبيق. إذا قلنا بالدعوية يكون البيع صحيح، إذا قلنا بالقيدية هناك مبنى يقول يكون البيع باطلا. انتبه، هذا في البيع أيضا تتصور ذلك حتى لو لم يكن البيع من التعبديات، لأنه كيفما كان تأثير الإيجاب والقبول يتوقف على أي شيء؟ على القصد. وأنا قاصد البيع لخصوص زيد، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. أيضا هذه تبحث في البيع. هذا المبنى لا يقتضيه المصنف، إذ يكفي باعتقاده في عبادية شيء أن يضاف الفعل إلى المولى، نفس إضافة العمل إلى المولى كافية لإضفاء صبغة العبادية على العمل. وهذا الذي صلى معتقدا للأمر بالأكثر، قاصد الصلاة للمولى أو غير قاصد؟ إذا غير قاصد هذا يتخلف الأكثر ويتخلف الأقل، لأن الأكثر يفترق عن الأقل، يكون على كلا الوجهين الصلاة باطلة. إذن هو قاصد إضافة هذا العمل للمولى، وهذا كافي في عباديته، سواء أخذ الأمر على وجه القيدية أم أخذ على وجه الدعوية. إذ لا يوجد عندنا دليل يدل في العبادات على أكثر من ذلك، وهو ماذا؟ إضافة العمل إلى من؟ إلى الموت. حتى بناء على القيدية العمل مضاف إلى المولى، فلو تبين أن الواجب هو الأقل فصح الصلاة. صار واضحا فحينئذ لا إشكال. فهذه الإشكال المبنائي فقط للمصنف. وين صرنا؟ فحاصله تحويل الدوران في المقام إلى دوران الواجب بين عامين من وجه بدلا عن الأقل والأكثر. يعني بدل كلمة الأقل والأكثر نستطيع أن نقول بدلا منها نستطيع أن نقول بدلا عن العام والخاص المطلق، لكن بلحاظ الأجزاء. وتوضيح ذلك ضمن مقدمتين. أنا ليش عبرت بهذا التعبير؟ حتى لا يأتي أحد ويشكل على المصنف أنك لم تستقرئ جميع النسب. مضافا إلى ذلك أن الأقل والأكثر ليست شيء يقابل المتباينين والعامين من وجه. قلنا الأقل والأكثر في الحقيقة يرجع إلى ماذا؟ عام والخاص المطلق. الأولى أن الواجب طارة يدور أمره بين المتباينين كالظهر والجمعة، وأخرى بين العامين من وجه كإكرام العادل وإكرام الهاشمي، وثالثة بين الأقل والأكثر. ولا إشكال في تنجيز العلم الإجمالي في الحالة الأولى الموجب للجمع بين الفعلين، يعني كيفية الاحتياط والتنجز بأن نأتي بالظهر والجمعة. ولا إشكال في تنجيزه في الحالة الثانية الموجب لعدم جواز. شوف ما قال الموجب للإتيان بالمجمع. ليش؟ لأنه لا يوجب ذلك فقط، بل قال هذا المنجزية تقتضي أن لا تأتي بالجهة المفترقة. أما كيف تحتاط بالإتيان بجهتين أو بالإتيان بالمجمع لا فرق بينهما. وتنجيزه في الحالة الثانية الموجب لعدم جواز الاقتصار على إحدى مادتي الافتراق. وأما الحالة الثالثة فهي محل الكلام الثاني أن الواجب المردد في المقام بين التسعة والعشرة إذا كان عباديا فالنسبة بين امتثال الأمر على تقدير تعلقه بالأقل وامتثاله على تقدير تعلقه بالأكثر هي العموم من وجه. ومادة الافتراق من ناحية الأمر بالأقل واضحة، وهي أن يأتي بالتسعة فقط. وأما مادة الافتراق من ناحية الأمر بالأكثر فلا تخلو من خفاء في النظرة الأولى، لأن امتثال الأمر بالأكثر يشتمل على الأقل حتما. ولكن يمكن تصوير مادة الافتراق في حالة كون الأمر عباديا والإتيان بالأكثر بداعي الأمر المتعلق بالأكثر على وجه التقييد، على نحو لو كان الأمر متعلقا بالأقل فقط لما انبعث عن هذا معنى القيدية. في مقابل القيدية قلنا ماذا يوجد عندنا؟ الداعوية. ففي مثل ذلك يتحقق امتثال الأمر بالأكثر على تقدير ثبوته، ولا يكون امتثالا للأمر بالأقل على تقدير ثبوته. طبعا لماذا خصصناها بالعباديات؟ في التوصليات يسقط بأي كيفية كان، ولذا تطهر اليد حتى بالماء، تطهر اليد حتى بالماء مقصود. صبينا على اليد النجسة ماء مقصوبا طهر. ويثبت على ضوء هاتين المقدمتين أن العلم الإجمالي في المقام منجز إذا كان الواجب عباديا كما هو واضح لاندراجه في الصورة الثانية التي عرفت أنها تقتضي التنجيز. والجواب أن التقييد المفروض في النية لا يضر بصدق الامتثال على كل حال. ما معنى على كل حال؟ أشار إلى الفرد الخفي، حتى لو كان المأمور به في الواقع هو الأقل، حتى للأمر بالأقل ما دام الانبعاث عن الأمر فعليا. لأن بنظر المصنف يكفي في عبادية الشيء إضافته إلى المولى، وانبعاثي عن هذا الأمر حتى على وجه القيدية الأمر ممن صادر؟ الأمر باعتقادي ممن صادر؟ من المولى. فأنا أضفت الفعل في الحقيقة إلى من؟ إلى المولى. البرهان السادس يأتي.